في بوارق الأميرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم. أهلا وسهلا بكم إلى كنوز سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أخذنا من هذه الكنوز في الحلقة الماضية، تكلمنا عن وفاة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وتكلمنا عن وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن كنوز أخرى حوتها هذه السيرة المباركة، وكيف كانت أخلاق العرب والجوار الذي أوقعه المطعم بن عدي لأجل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، مع أن المطعم كان على شركه، وإلى كنوز أخرى من كنوز هذه السيرة المباركة. فحي هلا بكم. من فلات الأرض أشرق كالسنا بين الظهير، أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. ها رسول الله يحلو في شمائله الوفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بالمسرات والخيرات والأفراح، وأبعد عنكم الأتراح. يا أهلا ويا سهلا بكم. إن حديثنا معكم الآن عن كنز عظيم من كنوز هذه السيرة النبوية العظيمة، وكل كنوزها عظيمة. إن حديثنا هو عن الإسراء والمعراج. نعم، الإسراء والمعراج. الإسراء هو السير ليلا، والمعراج هو الصعود والارتفاع. وأما الإسراء المعروف في الشرع فهو خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وأما معراجه فهو من بيت المقدس إلى السماء. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في السنة 12 من الهجرة، على المشهور من السنة 12 من البعثة، على المشهور قبل هجرته بسنة وأشهر، صلوات ربي وسلامه عليه. أسري به، كما هو غير معلوم متى أسري به، فكل من حدثكم اليوم بأن حدد لكم متى أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فكلامه غير دقيق، لا يعلم متى أسري بالنبي على وجه الدقة. المهم أنه أسري به صلوات ربي وسلامه عليه في ليلة من الليالي في السنة 12 من البعثة. جاء ملكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقوا أو انطلق، لأن بعض الروايات تقول أكثر من ملك، المهم أنهم أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماء زمزم، فشقوا صدره وأخرجوا قلبه وغسلوه بماء زمزم في تور من ذهب، ونقي هذا القلب، قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج منه حظ الشيطان. ثم بعد ذلك قال الملك: قلب وكيع، أي قلب شديد قلب هذا النبي الكريم، حتى يتحمل ما سيلقاه في هذه الرحلة، رحلة المعراج. سيرى جبريل على صورته الحقيقية، سيرى الأنبياء، سيرى أمورا كثيرة قد لا يتحملها قلب الإنسان العادي. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، قيل من الحطيم أي من الحجر، وقيل أسري به من بيت أم هانئ، وهذا هو الأقرب، والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه أسري به من بيت عمه، من بيت أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. أتي بالبراق صلى الله عليه وسلم، والبراق دابة دون البغل، فوق البغل ودون الحصان، يعني هكذا، يعني مستواها تضع يعني قدمها عند انتهاء طرفها، حافرها عند انتهاء طرفها، يعني خطوتها غير طبيعية أبدا عند انتهاء البصر، تكون الخطوة، خطوة واحدة فقط من البراق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من الليلة أسري به وعرج به ثم رجع صلوات ربي وسلامه عليه. أراد أن يركب النبي البراق فاشتد عليه، فغضب جبريل وقال: أبي محمد تفعل هذا؟ والله ما ركبك خير منه أبدا. فركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق رفقة جبريل وانطلق إلى بيت المقدس. فلما وصل إلى بيت المقدس ربط البراق في حجر عند بيت المقدس، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالأنبياء هناك. قد يقول قال: كيف الأنبياء قد ماتوا؟ نقول: نؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال أرواح الأنبياء، بعضهم قال أحياهم الله له، ونحن نقول آمنا بما سمعنا. فصلى بالأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، ثم عرج به إلى السماء. نعم، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. فأول ما بدأ السماء الأولى، جاء إلى السماء الأولى فإذا جبريل يستأذن للدخول إلى السماء الأولى. فقيل: من؟ قال: جبريل. قال: معك أحد؟ قال: نعم، محمد. قالوا: أو قد أرسل إليه؟ يعني بعث محمد؟ قال: نعم. فهل لو ورحبوا بجبريل وبمحمد صلى الله عليه وسلم وفتح الباب. وأنا أريد أن أقف هنا. إذا كان جبريل ومعه محمد صلى الله عليهما لا يدخلان السماء إلا بإذن، فهل يمكن لغيرهما أن يدخل السماء بغير إذن؟ لا يمكن أبدا. طيب، ألم يصل الناس إلى القمر؟ هذه مسألة مهمة. ألا وصل الناس إلى القمر يقولون؟ طيب، كيف وصلوا إلى القمر والنبي هل أذن لهم كما أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم، أم دخلوا بدون إذن؟ كيف الأمر؟ نقول: إن القمر ليس في السماء، وإنما القمر ملاصق أو قريب من السماء. وأما قول الله تبارك وتعالى: وجعل القمر فيهن نورا، لا يعني هذا أنه داخلهن، ولكنه قريب منهن، ملاصق لهن، كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون أنه قال للسحرة الذين أسلموا قال: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ولم يصلبهم داخل جذوع النخل وإنما على جذوع النخل. ولذلك يقول العرب: أحرف الجر تتناوب، أي ينوب بعضها عن بعض أحيانا. وكذا قول الله تبارك: فاسعوا فيها، فامشوا في مناكبها. نحن لا نسعى في الأرض وإنما نسعى على الأرض، ولا نمشي في مناكب الأرض وإنما نمشي على مناكب الأرض. فقالوا هنا من باب تناوب حروف الجر. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وجعل القمر فيهن، أي عليهن أو قربهن، وليس المقصود أن القمر داخل السماء. إذن فليصلوا إلى القمر ولكنهم لم يدخلوا إلى السماء أبدا، لأن السماء لا تدخل إلا بإذن، كما قال الله تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، والسلطان هو الإذن. فإذا لم يؤذن لهم فإنهم لا يدخلون إلى هذه السماء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الأولى، فوجد فيها آدم صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى يمينه أطفال، وعلى شماله أطفال أسودة، أرواح أطفال. فإذا نظر إلى هؤلاء استبشر، وإذا نظر لا بكى. قال: هذه هؤلاء أولاد آدم من المسلمين أو الكافرين. فسلم عليه، فسلم النبي على آدم ورد عليه السلام وقال: أهلا بالابن الصالح. ثم صعد إلى السماء الثانية فوجد فيها ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم. ثم انتقل إلى السماء الثالثة فالتقى في السماء الثالثة بيوسف، فإذا هو أوتي شطر الحسن فسلم عليه ورحب به. ثم انتقل إلى السماء الرابعة وجد فيها إدريس وقرأ قول الله تبارك وتعالى: ورفعناه مكانا عليا. ثم في السماء الخامسة لقي هارون. ثم في السماء السادسة لقي موسى. ثم في السماء السابعة لقي إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. هكذا لقي النبي هؤلاء الأنبياء والبيت المعمور فوق الكعبة، لو سقط لسقط على الكعبة، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون بعد ذاك، وإنما يخلق الله كل يوم 70,000 ملك يدخلون إلى البيت المعمور. من هذا نعلم أن الملائكة أكثر عددا من البشر. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هؤلاء جميعا، أي الأنبياء، في هذه الرحلة المباركة. كذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء من خمر وإناء من عسل وإناء من لبن، فقالوا اختر ما شئت، فأخذ اللبن وشربه، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخذت الفطرة، أي اخترت الفطرة التي فطر الله الناس عليها باللبن لما فيه من الصفاء والرقة والبياض، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. ومر على نهر عظيم فقال ما هذا؟ قالوا هذا هو الكوثر. ومر برائحة طيبة فقال ما هذه الرائحة؟ قالوا هذه ماشطة بنت فرعون. وهذه الماشطة لها قصة عجيبة، وذلك أنها كانت تمشط بنت فرعون فسقط المشط منها، فقالت بسم الله، فقالت لها بنت فرعون أبي؟ قالت لا، ربي وربك ورب أبيك الله. قال أو أقول لأبي هذا؟ قال قولي لأبيك، قولي لأبيك. فقالت لأبيها، فجاءها أبوها قال ما هذا الذي تقولين؟ أو لك رب غيري؟ قال نعم. قالت نعم، ربي وربك الله سبحانه وتعالى. فأمر بها، قبحه الله، فجاء بقدر عظيم وألقاها وألقى أولادها معها في القدر، حتى إنه قال كلمة قبيحة، قالت له أطلب منك طلبا لخدمتي لك، فقال نعم، ماذا تريدين؟ قالت إذا أنا مت وأولادي فاجمع عظامنا معا وادفننا معا. قال هذا لك علينا لما لك علينا من الحق. وكذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل أحمر أزرق أجعد أشعث، فقال من هذا؟ فقالوا له هذا عاقر الناقة. وكذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على أناس تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض، هكذا تقرض بمقاريض ألسنتهم وشفاههم، فقال من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. ومر صلى الله عليه وسلم بأناس معهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وجباههم وصدورهم، فقال من هؤلاء؟ فقالوا له هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، أي يتكلمون في الناس. ثم يقول رفع جبريل رأسه فرأيته على خلقته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم له 600 جناح قد سد الأفق، 600 جناح لجبريل صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فرضت 50 صلاة. فلما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نزل بها فلقيه موسى فقال له ما فرض الله عليك؟ قال فرض علي 50 صلاة. فقال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فرجع النبي إلى ربه وطلب منه التخفيف فخفف عنه، وما زال يرجع بين الله وموسى ويخفف الله عنه حتى بلغت الصلوات 5 صلوات، نعم 5 صلوات. فقال الله تبارك وتعالى قد أمضيت فريضتي، هي 55، أي 50 في الأجر وإن كانت 5 في الأداء. لا إله إلا الله، 5 صلوات. ويتكاسل عنها كثير من الناس اليوم، بالله عليكم لو كانت 50 ماذا كنا سنصنع؟ من منا سيصلي؟ إذا كانت 5 ويقول كثير من الناس لا أجد وقتا لأداء الصلاة، فلو كانت 50 هل كنتم ستصلون؟ رحم الله موسى وصلوات ربي على موسى لما قال إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. على كل حال خفف الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. صعد النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف أهل العلم هل رأى ربه في هذه الرحلة المباركة أو لم يرى ربه، لكنه على اليقين خاطبه ربه وكلمه ربه سبحانه وتشرف بسماع كلام ربه جل وعلا، لكن على الصحيح أنه لم يره، ولذلك قيل هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. والله كما هو معلوم حجابه النور، فإنما رأى النور صلوات ربي وسلامه عليه. ولما مر في هبوطه على إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال له إبراهيم صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام، فنقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال لنبينا محمد إن الجنة طيبة، طيبة التربة، عذبة الماء، أرضها واسعة وإنها قيعان، وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا غراس الجنة. فلنغرس في هذه الجنة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مثوانا ومثواكم أجمعين. انتهت هذه الرحلة، رجع النبي إلى بيت المقدس، رجع به البراق إلى مكة، تكلم بين ظهراني أهل مكة وقال لهم ما حدث منه صلوات ربي وسلامه. فجع الناس، ما هذا الخبر؟ خلال لحظات، خلال ليلة يذهب إلى بيت المقدس ويرجع، لم يكلمهم عن المعراج، كلمهم عن الإسراء، فلم يصدقوه صلوات ربي وسلامه عليه. فانطلق بعضهم إلى أبي بكر فقالوا أو ما تدري ما قال صاحبك؟ إنه يقول إنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس. قال أو قد قالها؟ قالوا إي والله لقد قالها. قال صدق. قال أتصدقه في هذا؟ قال إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، إني أصدقه بالخبر يأتيه من السماء من ليل أو نهار. هكذا صدق أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قيل إنه لقب بالصديق، وقال علي رضي الله والله لله أنزل اسم صديقي من السماء. أبو جهل لما سمع بهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا رأيت يا محمد؟ ماذا حدث لك؟ قال أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال في ليلة؟ قال نعم. قال ورجعت؟ قال نعم. قال في نفس الليلة؟ قال نعم. قال وتحدث الناس بهذا لو جمعتهم لك؟ قال نعم. فصار ينادي أبو جهل يا أبناء كعب بن لؤي، يعني قريشا، فاجتمعوا إليه، ماذا تريد؟ قال اسمعوا من محمد ماذا يقول، يريد أن يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال قل لهم ما رأيت. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى. فقال له أبو جهل وغيره من الناس أو قد حصل ذلك؟ قال نعم. قال وتنعت لنا بيت المقدس؟ قال نعم. قال نعته لنا، وهو لم يسافر إلى بيت المقدس، وهم يعرفون ذلك، النبي لم يخرج من مكة إلا إلى الطائف ورجع. قال تنعت لنا بيت المقدس؟ قال نعم أنعته. فنعته، فنعته لهم. فصاروا يسألونه عن أشياء معينة في بيت المقدس لأنهم ذهبوا إلى هناك ورأوه، فسألوه عن أشياء لا يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب ليلا كيف يدرك هذه الأشياء؟ يقول فكربت كربا شديدا صلى الله عليه وسلم حتى سأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كربه. وهكذا المسلم إذا ضاقت به الدنيا، إذا اشتد عليه الهم، لجأ إلى من؟ يلجأ إلى الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فدعا ربه تبارك وتعالى ولجأ إلى ربه جل وعلا، فجاءه الفرج من عند الله تبارك وتعالى. أتدرون ماذا صنع الله له؟ أتى ببيت المقدس أمامه، يراه رأي العين صلى الله عليه وسلم. قد يقول قال كيف يكون هذا؟ أو تصدقون ذلك؟ والله الذي لا إله إلا هو إننا نصدق ذلك ونؤمن بذلك. فكان بيت المقدس أمام عيني النبي صلى الله عليه وسلم، يسألونه وينظر ويقول كذا وكذا وكذا، ويصف لهم بيت المقدس وهو يراه، لا كأنه يراه بل يراه صلوات ربي وسلامه عليه. رأى بيت المقدس صلى الله عليه وسلم، وحدث عن بيت المقدس وأخبرهم بما كان في بيت المقدس حتى ذهلوا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، هذا الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة العظيمة، ألا وهي حادثة الإسراء. وأما الحكم التي من أجلها أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذه بعد فاصل قصير، حياكم الله. أقبل النور علينا في بوارقه العظيمة. طارت لياليكم بشهر الخير والغفران، طابت لياليكم بشهر الخير والغفران، رمضان رمضان. أنه بمجرد دخول شهر رمضان المبارك، إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق، تصفد الشياطين والمردة، وانعصمه الله تعالى بالعلم النافع والعمل الصالح، فما يقدر الشيطان عليه، بل ليفوز بالأجر والحسنات. فما أفلحت وما ربحت إن لم تغتنم ما تيسر لك من سبل الخير والمغفرة في رمضان. يقوم في هذا المسجد ويعتكف في هذا المسجد لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. إنما الواصل إذا قطعت رحمه وصلها، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق. واثق بالعفو يا ربي وأدري، أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. ها قد عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. إخواني وأخواتي، ذكرنا إسراء النبي وذكرنا معراجه صلوات ربي وسلامه عليه، ذلك الحدث العظيم الذي وقع في ذلك الزمن. هذا الحدث الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن له حكما، حكم كثيرة جدا، تلك التي أرادها الله تبارك وتعالى. وقد نص أهل العلم على كثير من هذه الحكم، نجمل بعضها فنقول ابتداء من هذه الحكم التي أريدت في هذا الإسراء وفي هذا المعراج، أن يثبت الله قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه تعرض للتكذيب، تعرض للاستهزاء والسخرية من كفار مكة، لم يستجب له أحد، فأراد الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبه. نعم، أراد الله أن يثبت قلبه، أن يثبت قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، استجاب له البعض، ولكن ليس بالكثرة التي كان يتمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الحكمة الثانية التي نص عليها أهل العلم، حتى يظهر قوي الإيمان من ضعيفه، وذلك أن قوي الإيمان سيؤمن مباشرة، لأن الله تبارك وتعالى ما وصف المؤمنين في سورة البقرة قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فذكر أول صفة من صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب، ولا شك أن الذي حدث غيب محض، غيب، نعم غيب. أهل مكة استبعدوا ذلك كثيرا، قالوا: نحن نسافر إلى بيت المقدس، نقطع المسافة بالأيام والليالي حتى نصل إلى ذلك المكان، محمد يقول إنه ذهب ورجع في جزء من ليلة، إن هذا أمر عجيب. هذا هم يتكلمون عن الإسراء، فبالله عليكم كيف لو كان الأمر حديثا عن المعراج؟ فكيف لو كلمهم عن المعراج؟ هو كلمهم عن الإسراء فقط، أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس ورجع في الليلة ذاتها، لم يقل لهم إنه عرج به صلوات ربي وسلامه عليه حتى يكثر تكذيبهم. هو عن الإسراء وكذبوه كل هذا التكذيب، ولكن آمن به آخرون كما ذكرنا عن أبي بكر الصديق وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الحكم أن الله تبارك وتعالى بيّن لنا أن الأنبياء إخوة لعلات، أي إخوة لأب، دينهم واحد وإن كانت شرائعهم شتى، كما قال الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. أما الدين فهو كما قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى آدم، ثم رأى يحيى وزكريا، ورأى يوسف، ورأى إدريس وهارون وموسى وآدم، ورأى إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، كيف كانوا جميعا يحبونه ويحيونه، فمن قائل أهلا بالابن الصالح، ومن قائل أهلا بالأخي الصالح. الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. كذلك من الحكم التي نأخذها من هذا الإسراء أن هذا الدين دين الفطرة. نعم، دين الفطرة، وذلك أن الله تبارك وتعالى لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الله جل وعلا عن طريق ملائكته، لما عرض عليه الخمر والعسل واللبن، ماذا اختار؟ لقد اختار اللبن صلى الله عليه وسلم. فقيل له: اخترت الفطرة. نعم، اختار الفطرة صلوات ربي وسلامه عليه، ولو أخذ الخمر لغوت أمته، وإنما اختار اللبن فهدى الله أمته صلوات ربي وسلامه عليه. هذه حادثة عظيمة، ويجب أن نعلم علم اليقين أن الإسراء شيء، وأن المعراج شيء، وأنه يجب على المسلم أن يؤمن بالإسراء وأن يؤمن بالمعراج. أما الإسراء فقد ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى، في قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأما المعراج فذكر في قول الله تبارك وتعالى: فرأى من آيات ربه، لنريه من آيات ربه الكبرى، فذكر أيضا في سورة النجم في كتاب الله تبارك وتعالى. حادثة أخرى وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد حادثة الإسراء، جاء كفار مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: أرنا آية. وكأنه لم يرهم آية بعد، فقالوا: أرنا آية. قال: أرأيتكم الآية أو تسلمون؟ قالوا: نعم. قال: فماذا تريدون؟ قالوا: شق لنا القمر نصفين. طلب عجيب، شق لنا القمر نصفين؟ قالوا: نعم، شق لنا القمر نصفين. فقال صلى الله عليه وسلم: أو رأيتم لو فعلت ذلك أو تؤمنون؟ قالوا: نعم. فدعا الله تبارك وتعالى أن يشق لهم القمر نصفين، فأوحى الله إلى القمر فجعله نصفين سبحانه وتعالى، حتى كان جبل أبي قبيس بين فلقتي القمر. فماذا قالوا؟ هل قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أنك رسول الله كما وعدوه؟ لا والله الذي لا إله إلا هو، ما قالوا ذلك. ماذا قالوا؟ قالوا: لقد سحرنا محمد، جعلوا الفعل سحرا. فبعض عقلائهم، وما أقل عقلائهم في ذلك الوقت، بعض عقلائهم قالوا: إن كان سحركم محمد فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. قالوا: ماذا تقصد؟ قال: اسألوا السفار، اسألوا المسافرين، إذا جاءوا إلى مكة هل رأوا القمر قد صار نصفين؟ إن كانوا رأوه فهو فعلا قد وقع، وإن كانوا لم يروه فإذن هو سحركم. قالوا: نعم الرأي. وانتظروا السفارة، وجاء السفار المسافرون، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى مكة، فجاءهم الناس كل ينتظرهم الآن: ترى ماذا عندهم؟ ما أغرب شيء رأيتموه في سفركم هذا؟ قالوا: نعم، في ليلة كذا وكذا رأينا القمر قد انشطر نصفين. هل آمن أهل مكة؟ هل آمنت قريش؟ هل قبلوا ذلك منهم؟ أبدا لم يقبلوا شيئا من ذلك. قالوا: لقد جاء بسحر عظيم، لقد سحرنا وسحر السفار. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، أي سحر عظيم. هكذا كان ردهم على هذه الآية العظيمة. وإلى كنز جديد من كنوز هذه السيرة المباركة الطيبة، ونلقاكم قريبا إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.